الذي بعلم الشيخ القديم عارف الشفعة الشارح قال والشفعة واجبة أي ثابتة الخلطة أي خلطة الشيوع دون خلطة الجوار وعرفت ان كلمة خلطة هنا لا داعي لها لان الجوار لا خلطة فيه فلا شفعة ليه إنما تثبت الشفعة فيما اللي بالأحمر هو كلام الشرح كلام المتن وفي الأزرق كلام الشارع ابن القاسم عارف الشفعة عارف الشفعة عارف الشفعة عارف الشفعة شوفها متى أنا تعرف شوفها عارف الشفعة الذي لا يذاكر لا يأتي ها؟ نعم ها؟ تحضر ايه؟ عايز تحضر ايه؟ هو درس ايه؟ اي حاجة تحضر لي اي حاجة لو كلمت في الفيزياء تحضر كنت في الكيمياء تحضر العلوم الدنيا خالص والشفعة واجبة أي ثابتة لماذا قال ثابتة عبد الرحمن لماذا قال ثابتة ليدفع توهم القارئ لأن المقصود بالواجبة هي المقصود الشرعي توضح بقوله ثابتة لأنها ليست واجبة بالمقصود الشرعي بل هي جائزة لمن أراد أن يأخذها وليست واجبة عليه لا يحرم عليه أن يتركها بل الأسبب أن يتركها إلا الأسوأ أن يتركها إلا إذا كان في الدول الماضي لم تأتي ولا يوم الاثنين. جدع ممتاز. الأسوأ أن يتركها إلا جميل. الأسوأ أن يتركها إلا ها جميل جدا محمد سليمان. الأسوأ أن يتركها إلا ممتاز. إلا أن يكون المشتري نادما أو مغبونا. والشفعة الواجبة أي ثابتة أي ثابتة بالخلطة أي خلطة الشيوع. هنا الجوار فقال كلمة خلطة هنا للشرح لا داعي لها. لماذا لا داعي لها؟ لا لا لا خلطة فيه فلا شفعة يعني الشارع فلا شفعة لجار الدار بناء على هذا فلا شفعة لجار الدار منافقا كان أو غيره خلافا خلافا الحنفية. وإنما تثبت الشفعة فيما ينقسم. تعرف الشفعة؟ الشفعة ما تعرف الشفعة؟ لم تذاكر؟ كنت معنا الأسبوع الماضي؟ ولماذا لم تذاكر؟ عارف الشفعة؟ كنت معنا الأسبوع الماضي؟ جميل جدا. يبقى أخوك فقط هو الذي يضرب. من هو؟ محمد حنيف. أنت من عظام الطلبة من كبار الطلبة. وكبار الطلبة لا يذاكرون فما بالكم فما بالكم بصغارهم. وأنت ما اسمك؟ محمد حنيف. وأنت ما اسمك؟ مالكي. لماذا جئت عندنا؟ هذا فقه شافعي. لماذا جئت عندنا يا مالكي؟ وإنما تثبت الشفعة فيما ينقسم. الشيخ احنا أكتبنا هذا حتى نفهم هذا الكلام. قال وإنما تثبت الشفعة هذا حل معنى. حلو. حل معنى. لأن عندنا ما يسمى بحل الإعراب وحل المعنى. حل معنى حل إعراب حل معنى. هذا الشرح الذي يكون بين الكلمات يسمى بالشرح المتداخل بين كلمات المثل سواء أكل المثل نثرا أو سواء كان المثل نثرا أو لفظا. هذا الشرح الذي يكون بين الكلمات يسمى بالشرح المتداخل. يعني يكون الشرح بين كلمات المثل سواء أكان المثل نثرا أو لفظا. ها؟ نثرا مرتب لفظا نثرا مرتب سواء أكان المتن نثرا أو نظما. المتن الماتن يكتب ما يريد في العلم الذي يريد كلام مختصر يسمى جرى عرف على اختصاره بالمتن. والمتن معناه الظهر لأنه يركب يتوصل به إلى معرفة الفن بأبسط وأقرب طريق. يسمى كلام الذي يؤلفه المؤلف اختصارا في فن من الفنون متنا. ثم يأتي الشراح فيشرحونه ثم يأتي المحشون فيحشون على الشرح ثم يأتي المعلقون فيعلقون على الحاشية. فهذا يسمى متن وهذا يسمى شرحا ثم يأتي الحاشية ثم يأتي التعليق وهكذا. هذا المتن إما متن ما في كلام منسوب وإما في كلام منظوم شعر إما أن يكون نشرا وإما أن يكون إيه نظما. هذا الشرح إذا تداخل ممكن أن يتداخل يعني يكون بين الكلمات فيكون السياق واحد تستطيع أن تقرأ كتابا جديدا عبارة عن كلام المتن معه كلام الشارح منتظم. وإما أن يضع فوق المتن ويشرح تحت الحاشية يبقى لا يكون كلاما منتظما إنما يعلق يأخذ كلمة يعلق عليها يأخذ جملة يعلق عليها. فالشرح نوعان شرح متداخل بحيث يصير الكلام كله ككتاب جديد مكتسب يصير كلاما جديد مكتسبا. والشفعة واجبة ثابتة في الخلطة في خلطة الشيوع من خلطة الجوار فلا شفعة لجارك. كلام متصل كأنه كتاب جديد

يبقى للقسمة فائدة تعود عليه بفائدة، نضم هذا إلى داري ستسع الدار مثلا، فيبقى النفع المقصود بالقسمة. لما حصل النفع تثبت حينئذ لباء الشفعة، فالشفعة باء كان ممنوعا من الشفعة عندما لم يكن للقسمة نفع. فإذا جاء للقسمة نفع بشرط ما لو كان له دار مجاورة أو سكن مجاور يثبت حينئذ له لباء الشفعة، لأن الشفعة تدور مع بقاء نفع القسمة وجودا وعدما. الشفعة تدور مع بقاء النفع في القسمة وجودا وعدما. إذا في النهاية القاضي أو الفقيه أو المفتي في ذهني هذا لو حصل وترتب على القسمة نفع بقاء النفع تثبت الشفعة، لم يبقى نفع بعد القسمة لا تثبت الشفعة. فلذلك عقله متحرك صحيح العشر لا قدارا، لكن لما كان بدين مشترك شريك الحاجة، لما كان له سكن مجاور يمكن أن يضم إليه هذا الشق، إذا يبقى النفع فتثبت الشفعة حينئذ لذبا. خلاص في أي سؤال؟ أول حاجة بنظر كده للمشتري الجديد المشتري الحاجة ليه ما بنراش في الأصل المفتاح الشركات الأصليين هذا ألف فيه العشر العائلة في العشر بيجي ليه يجي ليه 13 يعني لا استحيل الشفاعة والنعلو على الشفاعة الشفعة ولما لم يبين ذا المفيد الأكثر أو الأكثر لو 19 19 هو ده نقول له ليس في الشفاعة أو بعد الشفعة ليس ذا في الشفعة على 19 البيت العشر يعود يبقى معاه يعود يبقى يعني حاول يخش واحد في الموضوع. هو قبل هذا كان ناس قبل حتى مع وجود قبل أن يشتري ذلك هل يستطيع القسمة؟ لو احنا فهمنا الدرس من أوله أن لماذا شرعت القسمة الشفعة؟ لماذا شرعت القسمة؟ دفع ضرر الإيه؟ ضرر الحاجة لا مش حاجة ضرر القسمة لأن يعني ألف وباء شركات الشيوع خلاص؟ احنا قلنا وعدنا وزدنا وكتبنا اكثر من مره بنقول ما هي معلش مره اخرى الذين ينسون الف وباء انت هذه المساله الان واعود به مره اخرى الى ما قلناه اكثر من مره للاسف يعني لكن معلش قلنا ان الف وباء شيكان في هذا في النصف مثلا نصف على الشيوع قلنا ان الف يتضرر من وجود باء شريكا له لانه لا يستطيع التصرف الا بالاذن وبعد ذلك لا يستطيع التصرف الا به. واذا اراد القسمه عمل على الشيوع الان اذا اراد القسمه حتى يتخلص من الاذن المتكرر كل مده يحتاج الى الاذن يقول له يلا يا الف نقصد انا اخذ نصف تاخذ منها. هذه الدار تحتاج الى بدل من ان يكون لها مصعدا واحدا منورا واحدا مصرفا من مياه واحدا صار فيه اثنان من كل نوع يبقى مصرف هنا ومصرف هنا بالوعه هنا بالوعه هنا مش عارف منور هنا منور هنا ميزان هنا ميزان هنا مصعد هنا مصعد هنا ده تكلفه. طيب في حل ولا ليس هناك حل؟ قال نعم في حل يا باء لو سمحت بع لي مين اللي بيتكلم الف ألف يقول يا باء فعلا ننتهي من هذه التكاليف وهذه المضايقات لا أحتاج إلى أن أستأذنك لا أحتاج إلى أن أخذ رأيك لا أحتاج إلى مشاركة وضيق وكذلك لا نحتاج إلى تكلفة شيئين من كل شيء مصعد ومنور ومحبان وعائلة إلى آخره. يا باء لو سمحت بعلي يا باء لا يوافق لا من حقي أيضا أن ينفرد بالموضوع فقال له على فكرة أنت عجلت علي بما كنت أريد منك أنا كنت أريد منك أن تبيعني باء متمسك يقول له لو سمحت ألف بعلي ألف يقول بعلي وباء يقول بعلي فكلاهما لا يريد أن يعد آخر كلاهما بقي في ضيق. رغم هذا رد متمسك، انت متمسك قال نعم انا متمسك، والف قال له انا ايضا متمسك. فجاء باء للاسف رغم انه يدعي انه متمسك فباع لاجنبي اللي هو جيم. لا قف عندك، لا انا كنت اتركك والشرع اتركك لانك مالك، لكن ان تاتي فتحدث مالكا جديدا لا انا اولى. كان حقك أن تبيع، إذا أردت أن تخلي ملكك فبيع لي، هذا أطالبك به من مدة، بيع لي. وأنت دعيت أنك تريد الكل، فالآن ثبت أنك لا تريد الكل بدليل أنك تبيع نصيبك، فكان حقك أن تبيع لي. فلما بعت لغيري سلطني الشرع على بيعكما، وأخذ ألف ما باع ما اشتراه جيم بنفس السبب كالذي قلنا، أليس كذلك؟ إذا كان في قضية أثارة وهي الضرر الحاصل قبل القسمة لو لم يقسم هو في مضايقات، وبعد القسمة لو قال له تعالى نقسم هيضطر إلى أن يستحدث مرافق في كل واحد. طيب هنا بقى الصورة التي ضربها في فارق، لابد أن تلتفت بقليل من الذكاء أن هناك فارقا، أن هذا له العشر وهذا له 19. إذا ابتداء ليس هناك ضرر في القسمة على ألف. ألف أصلا ليس مسموحا له، ليس مسموحا له بالقسمة. لو طلب القسمة عند القاضي يقول له أنت متعمد، ماذا تفعل بعشر الدار؟ هنا كان لو قسم مع النصف يحدث لها مرات تبقى دارا، لذلك قلنا الشفعة تثبت فيما يقبل القسمة بحيث يبقى النفس هيجعل لها المرات. لكن هنا ماذا سيفعل لو باع لو قسم؟ إذا لا يحتاج أصلا إلى أن هو يطلب القسمة لأنه يمنع منها. ولو باع لأجنبي هذا الأجنبي يطلب القسمة يمنع منها. فلما كان ممنوعا من القسمة فلماذا يطلب باب؟ لماذا يطلب باب؟ لا تثبت له الشفعة، ممنوعا من القسمة، لو طلبها لمنع يصير متعمدا. فباء معه 19 لا يضره هذا العشر في شيء، ده مثال فقط، ممكن يكون أقل كمان من العشر، يحدث بقى ما يشاء لا يضر هذا العشر في شيء، إذا لا تثبت له الشفعة. في حين أن ألف لو باع باء شريك الحادث لو طلب القسمة هيضر فعلا، شريك باء لو طلب القسمة سيضره فعلا لأنه سيجاب، القاضي هيجيبه فورا. طبعا لم يكن يقسم من أجلك يقسم من أجل من؟ أنت معك 19 دار، نوقف حالة دار ونصعب عليكما علشان واحد معاه العشر، لا أقسم لك وتأخذ أنت 19. فلما وجد ألف ذلك قال له لا انتظر يا دال لا تأخذ، وإذا أخذت فأخذ بالشفعة. إذا في فرق كبير ضخم بين هذا وهذا، مبني على تصور الشفعة لماذا شرعت ولأي غرض قننا. فإذا عرفت هذا دخل إلى هذا السؤال الذي طرحته، ده مع الكبير وده مع الصغير. اه ده هو الكبير هو الذي جعل ألف لا يستطيع قسمه وجعل لا يستطيع قسمه. فلما كان بقى يستطيع قسمه يبقى الشريك الحادث الذي اخذ من بقى يستطيع قسمه ما طلبوا القسمه غير متعمد. لما ثبت له انه من حقه القسمه تاتي الشفعه، لان الشفعه تدور مع بقاء النفع وجنه وعدمه. بقيت القسمه بقيت الشفعه، ذهبت القسمه ذهبت الشفعه، لأننا ثبت في ديننا أن الشفعة تدور مع القسمة وجود المعلم. متى ما وجد القسمة أو أمكن القسمة، يعني أمكن بقاء النفع السابق القسمة بعد القسمة، يبقى تثبت الشفعة. لم يبقى النفع الذي كان موجود قبل القسمة بعدها لا تثبت الشفعة. لا محل للسؤال الحقيقي. العبرة مش بالكبر والصغر، العبرة بهل يبقى النفع بعد القسمة ولا لا يبقى النفع بعد القسمة. يقول لي ده مش هيبقى القسمة أصلا. لا يجاب زي ما متعلم. عندك سؤال؟ في النهاية كان غير نصيب القريب اللي هو الألف، يعني استفاد ميزة أكبر من ده، يعني لا تضمن له الشفاعة. ما علاقتنا بميزة أكبر من ده؟ على نصيب الكبير كان يستحق أيضا أن هو يشفع. انا ما انظر ليه حتى بالنسبه للنصيب هو احنا اخذنا ان في جدار الدرس بلاش الاسئله الغريبه دي، اخذنا ان الشفعه تثبت للصغير والكبير تثبت بناء على حجم الشق. يعني اخذنا في البدايه واحنا بنتعلم الشفعه دي تثبت بنسبه حق الشخص في الشركه. لو كان الامر كذلك يبقى الامر بالنسبه، اللي ليه خمس يبقى له خمس الحق، واللي أربعة أخماس يبقى له أربعة أخماس الحق. هو لم يعلمنا كده، علمنا أن الموضوع كله متعلق وقائم على دفع ضرر القسمة. لما يثبت في ذهن حضرتك أن الشفعة إنما جاءت لدفع ضرر القسمة، إذا ما لا يقسم لا شفعة فيه. ولذلك الدار الصغيرة أنا وأنت شريكان في دار صغيرة النصف، مش تسعة مش تسعة عشر وعشر بل النصف. طيب أنت لك النصف وأنا لي النصف على الشيوع، هل إذا بعت أنت نصيبك لي شفعة؟ رد ليه؟ رد ليه؟ إذا الموضوع متعلق بالاستفادة مش متعلق بالانصباء، مش متعلق بالقسمة بعدد الأجزاء التي ليها في الموضوع، متعلق بالقسمة كله يدور مع القسمة وجودا وعدما. في قسمة في شفعة. يعني ايه قسمة؟ يعني قبلية القسمة. يعني ايه قبلية القسمة؟ يعني بقاء النفع المقصود منه قبل القسمة. عندما تقسم يبقى بعد القسمة ما كان مقصودا منه قبل القسمة، يبقى لا علاقة لها بنسبة الأنصباء في الشركة. لابد أن يكون هناك شركة، لابد أن تكون على الشيوع يعني غير مقسومة، ولابد أن يكون هناك نفع بعد القسمة كما كان قبل القسمة. في كان في رفع إيده أستاذ محمد. لأحدهما بالشفعة حبت له الشفعة ولم نسمح له بالقسمة، والآخر عملنا معك. لا أفهم. حينئذ ممسوح يعني حينئذ، لأن المشتري يجاب القسمة حينئذ. عندك حاء يبقى الباقي ممسوح فقط. حينئذ كأنه اختصار. ماشي. نعم محمد حنيف. يبقى بعد القسم طبعا المقصود منه قبل القسم. يبقى بعد القسم نفعه المقصود منه قبل القسم. قبل القسمة كان ايه؟ دار. بعد القسمة يبقى دار. قبل القسمة كان ايه؟ حماما. بعد القسمة يبقى حماما. يبقى ما كلمة يبقى دي شغل عن كلمة بعد القسمة. يبقى يعني بعد. يبقى يستمر. يبقى انت بعد القسمة. يبقى النفع المقصود منه او الذي كان مقصود منه قبل القسمة.

نعم من الأرض ضرب وجود متعلق بالفعل لا يمكن. الفعل لا يمكن هذا فعل من؟ الفعل معانا مش فعل ثابت مش فعل مثبت فعل من؟ لا ينقل من الأرض. في احتمال آخر يعني احتمال آخر بتاع الإعراب الإعراب إنه يتعلق بالفعل أو يجري الفعل. الشيخ قال يتعلق بالفعل لا ينقل. هل في احتمال آخر عندك كلام ولا نسأل الأستاذ سعيد؟ نعم أخي الكريم قاعدة النحوية أن الجر والمجرور مثل الجر أحيانا يطلق عليهما جميعا الجر يتعلقان بالفعل أو ما يشكل الفعل. إيه الجزء من الفعل؟ مصدر ثابت من الفاعل المفعول على التفضيل كتر مشبه كتر الفعل الجار والمجرور عندما أسألك أو أسألك أحد أو الظرف يتعلق بإيه لابد أن تبحث عن فعل أو ما يشبه الفعل من هذه الأشياء لتحليل دراسة فعل الصف مثال مفروض علم. فسؤالنا الآن هذا الجار والمجرور يتعلق بإيه؟ فالشيخ سامح قال يتعلق بالفعل لا يمكن زي. فسؤالي هل هناك احتمال آخر؟ تفضل. شوف إذا الكلام معناه ايه؟ الشفعة ثابتة من الأرض. هل هذا الكلام مفهوم؟ الشفعة ثابتة من الأرض هذا الكلام مفهوم؟ مش مفهوم يبقى مش متعلقة به لأن تعلق معناه يتم به الكلام ويفهم من خلاله الكلام لكن لا ينقل من الأرض. اه كلام مفهوم لا ينقل من الأرض لا ينقل من الأرض. طب ممكن هي تكون متعلقة بحالة وجود حالة كونية مفيش حاجة اسمها محدودة حالة كونية. محدود ده لازم يكون يا فعل يا يجري الفعل. قول لي المحدود ايه عشان افهم الكلام. هو المحدود في الاعتبار في كل شيء تقديره ايه المحدود؟ كائن او موجود من الارض او حالة في الارض. لا ينقل كائنا من الارض بدل ما نبحث عن كائنا الشفعة ثابتة الشفعة ثابتة في كل ما لا ينقل من الأرض. الاحتمال الأول قاله سامح. الاحتمال الثاني أن يكون الجار والمجرور متعلق بحال إن هو حاول أن يفكر صح تعبير خانة التعبير قال متعلقة بحال قلت له عبر صح فساعد سامح وقال في كل ما ينقل كائنا من الأرض. هل بينهما فرق؟ هل بينهما فرق؟ ولا المعنى واحد؟ الكلام ده في غاية غاية غاية غاية غاية الأهمية. الكلام ده في غاية الأهمية. هل بينهما فرق؟ لا يكون متصلا بالأرض ولا يمكن الأرض المفقر يكون بالأرض المفقر عنه لكن لا تفكر المتصال بها. الفرق أنه إذا تعلق به لا ينقل من الأرض يعني كل ما اتصل بالأرض ولا يجب أن يتحرك أو لا يجب أن يتحرك أو لا ينقل من الأرض لأن كائنا من الأرض تتعلق بالأرض فقط لا تتصل بها. صح جيد أحسنت. بينما فرق شاسع الشفعة تتألف في كل ما لا ينقل من الأرض

ما معنى هذا الكلام؟ هؤلاء القوم الذين غضب الله تعالى عليهم يأتوا من الآخرة كما يأتوا الكفار من حوله. يعني حلو الكفار يأتوا من أصحاب القبور بمعنى معناه صحيح ثم يأتوا أن ينفعوا ما يضرهم. يعني المقبورون الكفار يأتوا أن ينفعهم من في القبور أو يضرهم. حينئذ إذا كان هذا المعنى فرفع المعنى يلا نعرف بقى مين أصحاب دار ومجهول متعلق به. بناء على هذا المعنى الكفار يأتوا ان اللي في القبور ينفعوهم او يضروهم. يبقى جار ومجرور متعلق بايه؟ بيأس. جار ومجرور متعلق بيأس بناء على هذا المعنى. يبقى يأسوا من عودة الكفار اليهم او من نفعهم كما يقول او ضر غيرهم لأنهم يأتونهم ضر غيرهم. الكفار يتأكدون ويتيقنون أن هؤلاء لا يعودون مرة أخرى. من كتب التفسير كده يأتي الكفار من أصحاب القبور يعني يأتوا أن يعودوا إليهم مرة أخرى لأنهم يقولون لا بعث. كفار يقولون لا بعث فأصحاب القبور حتى لو مسلمين لن يبعثوا مرة أخرى. عند مين؟ عند الكفار طائفة من الكفار يعني. يأتوا من عودتهم يأتوا من نفعهم كما يقول يأتوا من ضر غيرهم لا يطلبونهم لضر أو لا. يبقى الضر والضر تعلق بيأتى بناء على هذا المعنى. إذا فهمت هذا بهذه الطريقة يبقى تقول الضر والضر تعلق بيأتى. هل هناك فهم آخر ينبني عليه تعلق آخر في الضر والمجرور؟ يبقى الإعراب الثاني كما قلنا هنا أن الجر مجرور متعلق بالمحذوف حال معنى إيه؟ كما يأس الكفار. مين الكفار دولة؟ تقصد إيه يا رب العالمين؟ اللي هم في القبور أصل على ظهر الأرض لسه لم يموتوا يجادلون ويقولون لا بعث ويقولون ما فيش حساب ولا في عذاب في القبر ولا في جزاء واحنا اللي عم نعم وانتوا يا مؤمنون يا اتباع محمد اللي حتعذبون في الدنيا وفي الاخره اذا كان في اخره عندكم هكذا يقولون. لكن اذا جاء ملك الموت وبدا قيامتهم الله السلامه والعافيه يئسوا خلاص لانه عيان ملك الموت وبدا العذاب من اول ما يشوف ملك الموت بدا العذاب الحقيقي بقى النهائي الذي لا رجعه بعده ولا عودة ولا توبة. غرغرت الروح وبلغت الحلقوم يبدأ اليأس الحقيقي. فإذا قبروا عيانوا بقى العذاب. الكفار ومن هنا تفسيريا الكفار اللي في أصحاب القبور لأن الذين لم يقبروا بعد لن ييأس يجادلون بقوة ويهددون المسلمين وحنبيد المسلمين وحننهي على العراق وننهي على فلسطين وننهي على القرآن ونبدله ونملك الدنيا. لم ييأسوا هم على وجه الأرض. أول ما يأتيهم ملك الموت ييأسوا أول ما يقبرون انتهى الأمر. إذا الكفار أي كفار يأتون يا رب العالمين أصحاب القبور. إذا من هنا تفكيرية يبقى من جروا مجموعة متعلقة به بحال كما يأتي الكفار كائنين يبقى متعلق بايه؟ متعلق بمحذوف حال كما يأتي الكفار الكائنين من أصحاب القبور حال كونهم من أصحاب القبور هم دول يأتون على الحقيقة. المعنيان صحيحان وبالتالي الإعرابان صحيحان إن عرفنا المعنى وإن صح المعنى صح الإعراب والمعنيان مرادان في القرآن الكريم كلاهما صحيح يحتمل النص الشريف ان الله تعالى ينهانا ان نتولى قوما غضب الله تعالى عليهم هم غير المسلمين. قد يئسوا من الاخره لا يرجون الاخره ولا يكون لا اخره اصلا, واذا كان في اخره هتبقى لنا مش لكم. هؤلاء الذين يئسوا من الاخره شبههم الله تعالى بيأس الكفار الذين هم في القبور الكائنين الخلقين المتعلق بمحذوف حال, او كما يأس الكفار يئسوا من المتعلقه بيأس يئسوا من, يبقى من هنا للتعبير, من هنا للتعبير, يبقى من اصحاب متعلقه بيأس يئسوا من اصحاب القبور ان يعودوا اليهم مره اخرى او ينفعوه او يضروه. يبقى مره من أصحاب تتعلق بيائسة وتبقى من للتعدية لمجرد التعدية يعني مفعول به في المعنى, ومرة تكون من تفسيرية وتبقى متعلقة بمحذوف حال. المعنيان صحيحان وبالتالي الإعرابان صحيحان والمعنيان مرادان لله عز وجل كما قال المفسرون, كلاهما تفسيران موجودان في كتب التفسير خاصة الموسعة. بعض التفسيرات الصغيرة تكتفي بواحد من التفسيرات لكن الموسعة تجد فيها التفسير. خلاص هذا قلنا لنثبت هذه المعلومة أنه الآن الشيخ كان سألني سؤال, أحد الإخوان الكرماء سألني هنا سؤال وقلت السؤال جاي لمحمد أظن, أي تبعا للأرض اللي أدخلنا في هذه المتاهة إن شاء الله تكون متاهة جميلة تنفعكم أو تنفع بعضكم, أن الشيخ المحشي باللون الأحمر قال أي تبعا للأرض, بيفسر يا شيخ محمد بيفسر إن أنا أقصد المعنى ده مش المعنى ده, وإن الآن يحتمل من ناحية المعنى يحتمل أن يكون الثوابت المركوزة في الأرض كالعقارات, ويحتمل أن يكون الأرض نفسها أن تكون الأرض نفسها. المحشي قال لا, ده المعنى الثاني مش المعنى, المعنى الأولاني مش المعنى الثاني, لأن المعنى الثاني هو الأرض موجود في القسم الأول. فأفهمني بكلمة أي تفسير دي أن المقصود هو المعنى هذا لا المعنى. هل فهمت؟ صحيح فهمت؟ حد لي سؤال؟ كلمة تبع موقوفة على محل من الأرض موقوفة على موقوفة على محل موقوفة على إيه؟ موقوفة على محل من الأرض محل إيه؟ هل تكون كائنا من الأرض أي تبع تبعا حال لا ينقل تبعا حال من لا ينقل لا ينقل تبعا تبعا حال من لا ينقل حال من لا ينقل. يبقى هو تابع الأرض مش الأرض, لأن الأرض خلاص استوفيناها في القسم الأول. نعم في سؤال مش كفا أيضا لنا في التعلم هنا في في المثال الذي بعد الشيء للذي في التعليق الأول هو الذي هو الصحيح للتعليق أيضا؟ لا للتعليق, احنا قلنا مين هنا للتعليق لأنها متعلقة بلا ينقل, لأن ينقل خلاص التوفى مفعوله, ومعنى التعليق إيه؟ أنها تجعل الفعل اللازم يتعدى إلى مفعول, تجعل المفعول المتعدي إلى مفعول يتعدى المفعولين, المتعدي المفعولين يتعدى إلى ثلاثة. وهنا التوفى مفعولة اللي هو نائب الفعل لم ينقل, فعل مبني للمجهول يرفع نائب الفعل ما ينقل هو أو العلامات, فتجعله يتعدي إلى يتعدى إلى مفعول ثاني, فده في المعنى مفعول ثاني من حيث المعنى, لأن ينقل فعل مبني للمجهول التوفى نائب الفعل خاص التوفى يحتاج إلى مفعول ثاني, فمن تجعله يتعدى إلى مفعول ثاني وهو كلمة الأمر. لذلك في النحو يقولون هذا من ناحية المعنى مفعول ثاني لكن مش من ناحية الإعراب. نعم لبان الجنس الأدل بمعنى نحو لفوق ما هو من تفسيرية عرفت المعنى لفوق, احنا قلنا من لو تفسيرية

هو بيرغد عليا ولا ايه؟ قال لي والله هو من ناحيه المعنى ممكن، بس انا معاك انها بعيده. ازاي؟ قال على بعد. سبب البعد انه لا حد للتاخير، لكن من ناحيه الكلام الصحيح صحيح. اذا هو يصحح ولو من وجه ضعيف، لكن المتبادر انها جاءت للتعديل، جاءت للتعديل في كل ما لا ينقل من الارض. مفهوم يا اخواننا؟ اذا لم يضع الاحتمال الثالث، لم يضع الاحتمال الثالث اللي قلناه، لانه غير مطلوب الان، الان غير مطلوب. هو هيبقى معناها كده، هيبقى معناها اللي قال عليه والتقدير عليه والشفعة واجب فيما ينقسم من الأرض، يبقى هي هي هيقدم هذا المؤخر، لو الشفعة واجبة فيما ينقسم، ويأتي بقى بالمؤخر يقدمه حتى يكون الكلام واضحا وفعلا من هنا يظهر عليها أنها تفسيرية ويصلح أنها بيانية فيما ينقسم من الأرض وفي كل ما لا يوجد. إذا اللي كان حقه يقدمه أخره، كلام صحيح بس هيبقى اخر الكلام بلا داعي. قصدي عاديه واجبه فيما ينقسم من الارض. اه طب واجبه فيما ينقسم من الارض، مش الشفعه واجبه في كل ما يقبل القسمه؟ هو المعنى اللي بنتكلم عليه بقى اللي هو اللي المقصود بالقسمه من الارض هي عين الارض نفسها. اه الشفعه واجبه في الارض وفي غير الارض مما يقبل القسمه، اي حاجه بتقبل القسمه فيها الشفعه ومنها الارض. مش الارض مقتبل القسمه، اللي يقبل القسمه من الارض يجري فيه الشفعه. قال والتقدير عليه والشفعه واجبه فيما ينقسم من الارض في كل ما لا ينقل، وهذا خلاف الظاهر. الظاهر انه لا يكون في تاخير وتقدير. الأرض إيه؟ كل ما لا ينقل من الأرض غير الموقوفة والمحتكرة. قوله غير الموقوفة من الأرض، غير صفة للأرض المجرورة، غير الموقوفة. أما الموقوفة فلا شفعة فيها لعدم ملك الرقبة ولا عبرة بملك المنفعة. الأرض موقوفة، أوقفها صاحبها على طلبة العلم، أوقفها صاحبها يعني جعل الرقبة، جعل الأرض ملكا لله عز وجل، وجعل المنفعة الغلة لطلبة العلم يخرج منها. إذا كانت هتؤجر إيجار يروح لطلبة العلم، إذا كانت هتطلع زرع وثمار يذهب لطلب العلم، يباع ويذهب الريع لطلب العلم. إذن الأرض نفسها غير مملوكة، والشفعة لا تكون إلا في المملوك. طيب انا ملك المنفعه، بنتفع بالثمره، بنتفع بالغله، بنتفع بالاجره، قال لي لا عبره بهذا الملك، ملك المنفعه لا، المطلوب ملك العين ولا عبره بملك المنفعه. قال لان المنافع المشتركه لا شفعه فيها، الشفعه في الاعيان المشتركه مش المنافع المشتركه. في كل ما لا ينقل من الأرض غير الموقوفة والمحتكرة، يعني وغير المحتكرة، فكأن الأرض المحتكرة أيضا لا شفعة فيها. قال المحشي أي الأرض المجعول عليها حكر، أي الأرض المجعول عليها حكر. إيه الحكر؟ قال وهو الأجرة المؤبدة. أرض هي مملوكة مش موقوفة، مملوكة ولكن مجعول عليها حكر. إيه الحكر؟ قال دي أجرة مؤبدة. صور، قال وصورتها أن تكون موقوفة ويؤجرها الناظر للبناء عليها بأجرة معلومة، كأن يجعل عليها كل سنة كذا وتكون ملكا ويؤجرها مالكها نعم